بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع ونرجو أن يكون الأخير في هذه الدورة المباركة في قراءة كتاب المدخل إلى معرفة الإكليل للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، وسائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن ينفع بنا وبكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ووفق اللهم شيخنا ومشيخنا وتوفيقا ورسالة وانفعنا بعلمه، آمين. قال الإمام الحاكم رحمه الله: أنواع الجرح، إشارة إلى أن الجرح ليس درجة واحدة وليس نوعا واحدا، وإنما هو أنواع متعددة وأصناف متنوعة. أما صفته فقد أشار المؤلف رحمه الله وسيشير إلى أن من الجرح ما يكون شديدا وما لا يكون كذلك، ما يكون مقبولا وما لا يكون كذلك. وأما طبقات المجروحين فهي النتيجة التبعية لأنواع الجرح، فإذا كان الجرح في الدرجة العليا فالمجروح سيكون من هذه الدرجة وهذه الطبقة كذلك. طبعا لغة يقول أصلا يقول عشر طبقات وليس عشر الطبقات، هذا أولا. الأمر الثاني، هذه الطبقات العشرة إنما هي تابعة لأنواع الجرح العشرة كذلك، كما قلنا هذا أصل وذاك فرع عنه. نعم. قال الحاكم رحمه الله: أنواع الجرح. وصف الحاكم رحمه الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكذب المباشر، الكذب الصريح المباشر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشد أنواع الجرح، وهو أشد أنواع الجرح. ومع ذلك الحقيقة أن هذا النوع درجات، يعني من قيل فيه كذاب غير من قيل فيه يكذب، أو وضاع غير من قيل فيه يضع، أو غير حتى من قيل فيه يضع أو يكذب غير من قيل فيه متهم بالكذب أو متهم بالوضع. فهذه درجات مهمة يجب التفريق بينها عند النظر فيها. نعم. وقد صحت الرواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتضمر مقعده من النار. هذا حديث متواتر رواه نحو 100 من الصحابة فأكثر. نعم. حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا ابن عباس بن وليد ابن مزيد بن مزيد ابن مسجد من بيروتي، قال حدثني أبي، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي، فمن كذب علي متعمدا فليتمر مقعده من النار. هذا حديث رواه الإمام البخاري، وكنت أتمنى أن يكون الوقت مفسوحا حتى أشرح بعض فقرات هذا الحديث وأبين شيئا من وجوه الاستدلال الصحيح فيها أو الاستدلال الباطل بها، لكن يعني أسأل الله أن يبارك. نعم. نعم نعم، هي كبيرة لا شك ولا ريب، ومن أعظم الكبائر، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير المتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول اشتهر عن والد إمام الحرمين الجويني، ولكن من العجائب أن ابنه الناقل لهذا النقل عن أبيه لم يرتضه ورده من قول أبيه. نعم. الزنادقة هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهذا يساوي معنى المنافقين في الزمان الأول. الزمان الأول كان يطلق عليهم أنهم منافقون، بعد ذلك من علم عنه مثل هذه العقائد فيسمى زنديقا. والزندقة نسبة إلى الزند، وهي كلمة فارسية، وهي الكتاب الذي يدعي المجوس أنه لهم، فنسبوا إلى ذلك. والإمام ابن كمال باشا من علماء الأحناف له رسالة خاصة مفردة في معنى كلمة زنديق. نعم. مثل المغيرة بن سعيد الكوفي، وأبي عبد الرحيم الكوفي، وأبي عبد الرحيم الكوفي، ومحمد بن سعيد الشامي المطلوب في الزندقة. نعم، هذا محمد سعيد الشامي يعني صلبه بعض الولاة بتهمة أنه زنديق. نعم. طبعا تشبهوا بالعلماء يعني أظهروا أنهم أهل علم وأهل رواية حتى يغرروا بهم الناس، وإلا الحديث المشهور الذي نذكره دائما ونذكر به قال: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعندما يتصدر من ليس بعالم لا يكون الأثر وراء ذلك، ولا تكون النتيجة عقب ذلك إلا الويل والثبور وعظائم الأمور. إذن هم يريدون يعني يتقصدون معنى الإساءة للدين ومعنى الإفساد للشرع، ليس مجرد خطأ أو مجرد تأول يتأولونه، بل هو تعمد للإساءة. لما روى محمد بن سعيد المصروف عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعده إلا أن يشاء الله. طبعا الحديث صحيح دون هذه الزيادة، وقد ذكر هذه الزيادة بهذا المتن الإمام ابن الجوزي في كتابه المجروحين. في كتابه المجروحين. نعم. ووضع هذا الاستثناء لما كان يدعو اليه من الاتحاد والزندقة. نسأل الله العافية، يعني هو كما قلنا مبطن لذلك ويسعى إليه ويطبقه عمليا، يطبقه عمليا بكذب هذه الأحاديث وافترائها والتعمد لها. نعم. طبعا يقصد هنا بالدعوة إلى المتنبي أي الذي يدعي النبوة، إلى الذي يدعي، وليس المتنبي المقصود به الشاعر المشهور أبو الطيب المتنبي الذي قيل إنه تنبأ وادعى النبوة، لكن المسألة ليست قطعية عند العلماء في ذلك، والله تعالى أعلم. قال الحاكم رحمه الله: أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب الحاكم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام قال حدثنا أحمد بن سليمان الطهاوي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال إبراهيم النخعي: إياكم والمغيرة بن سعيد وَلَا عَبْدُ الرَّحِيمِ إِنَّهُمَا كَذَّبَانِ وَبَيْنَهُمَا كَذَّبَانِ. إخواني، هذا يعني مثل من أشعارات بل مئات الأمثلة في كتب الجرح والتعديل في التحذير الصريح من الأعيان والأشخاص، لأن الأمر دين كما قال ابن سيرين، وكما سيأتي بعد قليل في بعض الألفاظ قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ف قد يكون بعض الناس لهم وجاهة في المجتمع أو كذا، لكن الحرص على الدين أعظم من الحرص على هذه الأشخاص. طبعا قد يختلف الأمر باختلاف المفسدة وباختلاف الأثر والنتيجة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أحيانا: ما بال أقوام، ما بال أقوام، هذا لأنه يعني يغلب على الظن أن النفع يكون تاما في مثل هذا الأسلوب، وهو الأسلوب غير المباشر، وهو كما يقال يعني بأقل الخسائر. لكن لو أنك صدمت بعض الناس في مجتمع هم فيه مقدمون، قد يكون ذلك سبيلا عكسيا ونتيجة يعني مضادة تنتج عن هذه المواجهة. لذلك لا يدخل باب النقد والجرح والتعديل إلا أهل العلم المتثبتون الورعون الراسخون المقدرون للمصالح والمفاسد، بحيث يعرفون ويميزون ما يغلب نفعه أو ما يغلب ضرره. قال الحاكم رحمه الله: قال محمد بن عبد الله البيروتي: سمعت جعفر بن أبان الحاجب يقول: سمعت بن نمير يقول: مغيرة بن سعيد هذا كان شاعرا مشعبذا. مشعبذا ومشعوذا نفس الشيء، الشعبذ والشعوذة هي الكهانة والدجل والافتراء وما أشبه. وكان أبو عبد الرحيم هو الكوفي الذي ذكر قبل أثرين. قتلهما خالد بن عبد الله القصري وأحرقهما بالنار بعد القتل. وإن كنا يعني لا نوافق على هذه الصنائع، حديث صحيح البخاري من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال الحاكم: وسمعت أبا العباس السياري يقول: سمعت أبا الموجه يقول: سمعت أبا الموجه يقول: سمعت عبدان يقول: سمعت أبا المبارك يقول: الإسلام من الدين. نعم، وذكرنا لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذه تتمة روايته أو كلامه. وما أجمل ما أضيف إلى ذلك شرحا وتعليقا، وهذا من أفسد الأشياء أن يتكلم كل بما يشاء، هذا شيء لا شك مفسد للدين والدنيا. قال عبدان: ذكر عبد الله هذا عند ذكر الزنادقة. هذا يعني هذه الكلمة الإسناد من الدين ذكرها لما ذكرت الزنادقة. عند ذكر الزنادقة وما يطعون من الأحاديث. قال الحاكم رحمه الله: ومنهم قوم وقعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليه. لهوى أي لعقيدة ضالة، وهو وجمعها أهواء، لذلك قيل لأهل البدع أهل الأهواء، لأن عقائدهم ومناهجهم كلها بدعية منحرفة عن الكتاب والسنة، فكانوا يقوون ضلالاتهم بهذا الكذب الذي يفترونه على النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر كما قيل يعني يكون شأنهم في ذلك زيادة ضغط على إباله. قال الحاكم رحمه الله: أخبرنا أبو علي حسين بن علي الحافظ قال: حدثنا أحمد بن علي بن مثنى قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن جبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكذب عليه، يعني في الوقت الذي لم يكن يكذب عليه. فلما رغب الناس الصعب والذلول، الصعب والذلول هو سلوك المسالك الشتى، الصعب هو الطريق الوعرة والذلول هو الطريق السهلة، فعندما يسلكون مسالك شتى وتكثر الروايات لا يكون هنالك تمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ. طبعا هذا الترك كان مؤقتا حتى تتميز الروايات الصحيحة من غيرها، وحتى يعرف الباطل من الحق ويرد هذا الباطل ويكشف أهله. قال الحاكم: ومن هذه الطبقة جماعة منهم من تقرب على نفسه لذلك، يعني اعترفوا بالكذب والوضع في الحديث. قال الحاكم: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو نعيم الحلبي قال: أخبرنا المقري حدثنا عبد الله بن لهيعة قال: سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. الخوارج معروفة أفكارهم ومذاهبهم، ولقبوا خوارج لعدة أسباب. بعض الناس يظن أن الخوارج لقبوا خوارج فقط لخروجهم على أولياء الأمور وتكفيرهم لهم. شيخ الإسلام يقرر أن هذا ليس هو السبب الرئيس. السبب الرئيس في تسمية الخوارج هو خروجهم على العلماء وخروجهم عنهم وخروجهم على الأدلة الشرعية المتضافرة، هذا هو السبب الرئيس، ثم ما أضيف إليه من أسباب يكون تبعا له. تاب ورجع. الحقيقة هذا أمر نادر، أن يرجع خارجي هذا أمر نادر، لأن اعتناقه هذا الفكر في الغالب يكون نتيجة ردود أفعال وحماسات وعواطف، لا يكون عن معرفة. كما قيل قديما: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فهؤلاء ينشأون في بيئة مغلقة، بيئة انفعالية، بيئة حماسية، فيصعب خلعهم من هذا الأمر إلا أن ينخلعوا إلى أقصى الشمال. والقصة التي ذكرناها غير مرة في جماعة التكفير الأولى، التي أول جماعة تكفير ظهرت في الأردن، جماعة كانت تسمى جماعة طليعة البعث الإسلامي. هذه الجماعة هي فلول جماعة شكر مصطفى في مصر، وكان منهجهم مأخوذا من ظلال القرآن لسيد قطب، وهذا أنا رأيته بيوم عين نسخة مصورة من منهجهم الذي كانوا يتداولونه فيما بينهم. والشيخ الألباني هذا الكلام في منتصف السبعينيات ناقشهم جميعا 3 أيام بلياليها. في أول يوم صلى خلفهم ولم يقبلوا أن يصلوا خلفه، في اليوم الثالث اقتنعوا إلا رجلا واحدا. هذا الرجل يعني شدد في الأمر وتطرف في الفكر، واتهم إخوانه بأنهم مداهنون وأنهم ضعفاء وكذا، فابتلي وسجن وكانت نتيجته أن صار ملحدا دهريا ينكر وجود الرب جل وعلا. نسأل الله الثبات وحسن الختام. لذلك جاء أحد تلاميذ ابن سيرين إليه يقول له: بشرك أن فلانا من الخوارج قد تاب. قال: لا تعجب، انظر إلى أي بدعة صار. صار ينتقل من بدعة إلى بدعة إلا من رحم الله، وهذا نادر. نسأل الله الثبات حتى الممات. لكن هنا قد يقول قائل أو يسأل السائل: الخوارج يكفرون بالكبيرة، فكيف يكذبون؟ للأسف هذا موجود إلى هذه اللحظة. الكذب في مصلحة الدعوة، يتأولون هذا الكذب أنه لمصلحة الدين وأنه لمصلحة هذا الاعتقاد الذي يدينون ربهم به، فمن هنا لم يعتبروه كذبا ولم يعتبروه كفرا من باب أولى. لذلك صار حالهم قال: كنا إذا هوينا أمرا، يعني هوينا أي وافقت أهواؤنا أمرا من الأمور أو قولا أو فعلا أو سلوكا، صيرناه حديثا مباشرة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتلك الفترة فترة تدوين، وهم يظهرون التدين ويظهرون التخشع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم. فعلامة التدين والسلوك الحسن بادية عليهم، لكن الإشكال الأكبر في عقائدهم وفي سلوكهم. نعم. أبو العيناء من المذكورين في كتب التراجم بالأدب، حتى قيل فيه كلمة قالوا يعني: أديب الكتاب خبيث اللسان. وأما الجاحظ مشهور هو عمرو بن بحر الجاحظ، صاحب كتاب الحيوان والبيان والتبين، ويخطئ من يقول البيان والتبيين، الصواب أنه البيان والتبين. ولكن كان معتزليا يكذب في الأحاديث، وطعون أهل العلم فيه كثيرة وكثيرة جدا، لكن الحمد لله أن شهرته بين الناس جاءت من الجانب الأدبي، الجانب اللغوي، وليست من الجانب الشرعي أو الاعتقادي. ومع ذلك نحن لا ننصح أي شخص بأن يطالع كتبه أو أن يقرأ مؤلفاته، إلا من عنده مناعة وعنده قوة في العلم وفي الاعتقاد يميز ما يدسه هؤلاء وأمثالهم بين السطور إلى الصدور. قال أما حديث فدك، فالحافظ بن حجر لما ذكر القصة في لسان الميزان قال لا أعرف هذا الحديث الذي ذكروه، حتى يعني مع أن البحث وراء ابن حجر أمر يعني قد لا يليق، لكن بحثت الحقيقة وجدت بعض إشارات في كتب الشيعة، لكن الشيعة أصلا لا يوثق بهم ولا يوثق بشروحهم لأنهم ليسوا أقل كذبا وخبثا من هذا الجاحظ وذاك المصلوب. أما قول أبي شيبة أو ابن شيبة العلوي قال لا يشبه آخر هذا الحديث أوله، فهذا من دقائق من دقة علماء الحديث أنهم ينظرون إلى الرواية وينظرون إلى الألفاظ. هنالك ألفاظ النبوة لها بهاء ولها مهابة ولها نور ولها رواء، وليست كلاما ككلام الآخرين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم، فكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيها من الهيبة والهيئة ما يجل عن أن يكون مشابها لكلام بقية الناس. نعم. قال إسماعيل وكان ابن عينا يحدث بهذا بعدما كان بئست التوبة هذه، يعني اعترف وبعد أن يعترف إذا به يصر على هذا التحديث وعلى هذا الكذب والافتراء. قال الحاكم أخبرني إسماعيل بن أحمد الجرجاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمار. طبعا أبو نعيم الذي في الأسانيد أبو نعيم الفضل بن دكين، وليس أبا نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء. نعم. قال حدثنا عمار بن رجاء عن سليمان بن حرب قال ذهبت على شيخ وهو يبكي فقلت ما يبكي؟ قال وضعت أربع جنة حديث في برنامج. البرنامج هو كلمة فارسية يعني مثل الدفتر، كالدفتر أو الأوراق المجموعة، وثم قيد هذا المعنى إلى أشبه ما يكون بالفهرس، والفهرس أيضا كلمة فارسية. لذلك نرى في كتب العلماء وأشباتهم وفهارسهم التي يضعون فيها أسماء شيوخهم نرى برنامج الوادي آشي، برنامج الرعيني. إيش يقصد البرنامج؟ أي الثبت، وهو الفهرس، أي الكتاب أو الدفتر الذي يضع فيه العالم أو المحدث أسماء شيوخه ومروياتهم. هذا المعنى الاصطلاحي للبرنامج. أما المعنى الأعم كما في هذا السياق فالمقصود به الكتب والأوراق والدفاتر. فهو يقول وضعت هذه 400 حديث وأدخلتها في الدفاتر التي يروونها بحيث لا تكاد تتميز. يقول فلا أدري كيف أصنع، يعني أنا تبت والآن أبكي على هذا الصنيع، ماذا أصنع؟ فقول له إنجاز التعبير تعيش لها الجهابذة، ينخلونها نخلا أهل العلم من خلال نظرهم في السنة ونظرهم في ألفاظ النبوة يميزون الكلمة الواحدة، بل حتى الحرف الواحد أنه مضاف زائد مدرج أم أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الشريف. فلا يعني يزعجنا أمثال هذا الأسلوب وأمثال هذا الصنيع من الدس ومن الوضع، فأهل العلم قد بيّنوا ذلك منذ قرون كثيرة والحمد لله. قال الحاكم أريد جماعة وضعوا الحديث حسبا كما سألوا يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، يعني حسبة أي طمعا في الأجر، الأجر الكاذب، الأجر المبني على الفعل المنكر والصنيع الباطل. كيف تحتسبون الأجر في ما هو ضلال وما هو باطل وما هو افتراء، وهم في هذا الصنيع مشابهون للخوارج؟ لكن افترقت الدافع، افترق الدافع، كلاهما يفعل ذلك حسبة، لكن أولئك يفعلونه حسبة لنشر ضلالهم وعقائدهم الفاسدة، وهؤلاء يفعلون ذلك حسبة لنشر فضائل الأعمال ويعني ما يتقرب به الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وكلاهما باطل. هذا نوح بن أبي مريم نقب بنوح الجامع، من سعة مروياته وعلومه الجامع، أي جامع العلوم، ومع ذلك كان كذابا. إذن العلم وحده ليس سبيل نجاة يا إخواني، سبيل النجاة هو الصدق مع النفس والصدق مع الله، سبيل النجاة هو سلوك سبيل السلف ظاهرا وباطنا، ومجاهدة النفس على ما فيه مرضاة الله، واتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا يكون العلم، العلم الهادي. أما هذا فأنا أقول هذا علم يقال له العلم الهادي، ليس العلم الهادي، لأنه لم يهدي صاحبه إلى الحق وإلى نور الحق. نعم. يجوز أن نقول عكاشة ويجوز أن نقول عكاشة بالتخفيف والتشديد. وأحمد بن عبد الله الزويباري ومحمد بن القاسم الطائفاني ومأمون بن أحمد الهرمي وغيره منهم. سمعنا أبا بكر محمد بن أحمد بن بالوي ابن بالوي. طبعا احنا ذكرنا فائدة، قلنا بالويه وسيبويه وراهويه، هذه كلها لها ضبطان، هذا الضبط ضبط اللغويين، أما ضبط المحدثين بالويا راهويا نفطويا سيبويا، هكذا يضبطه المحدثون فيما توارثوه، أما اللغويون فكانوا يضبطونه على ما هو مشتهر بين عامة الناس وخاصتهم اليوم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حمد قال حدثنا عبد الله بن عمر الطواليري قال سمعت كثير بن سعيد يقول ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب ينسب صححوها. نعم ينسب، طبعا يعني ينسب إلى خير إذا كان هذا حاله، أما لو أننا قلنا كل من ينسب إلى خير فهو كاذب أو الكذب عنده كثير، هذه يعني ليس هذا مراد هذا الإمام يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى، وإنما مراده كما ورد في مقدمة مسلم عدة آثار، قال ما رأينا الكذب أكثر ما يكون إلا في الصالحين، لأنهم لا يميزون ويأخذون الأمور بحسن نية وتدفعهم العواطف والحماسات إلى التقول، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا من هذا الباب وفي هذا الإطار، أما أن نأخذها مطلقة فلا. نعم. قال أخبرنا دعلة بن أحمد السجزي السجزي في بغداد قال حدثنا أحمد بن علي الأنبار قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا الشجعي قال سمعت سفيان يقول إنما الرجل أن يكذب في الحديث وهو في جوف بيت أظهر الله عليه، يعني كشفه، وهذا من تمام حفظ المولى جل وعلا لهذا الدين، للكتاب الكريم وللسنة النبوية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، القرآن ذكر والسنة ذكر، القرآن محفوظ بالتوارث والتواتر، والسنة محفوظة بحفظ أهل العلم لها وبتهيئة الله رجالا أتقياء أصفياء أنقياء علماء كبراء يبينون كل دست قليلا كان أم كثيرا. قال أخبرنا الزبير بن عبد الواحد الحاكم بأسد أباد خطأ صححوها بأسد أباد قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا محمد بن متوكل قال حدثنا ابن ابي السري قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال قال ابن سيرين ان الرجل ليحدثني بحديث فما اتهمه ولكن اتهم من حدثه. طبعا كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا في تمييز الراوي، يعني انا امامي راوي ثقه لكنه روى شيئا استنكرته وانا اعلم انه ثقه، لكن الثقه قد يخطئ، قد يحسن الثقه الظن بغيره فيروي له غيره ما يظنه صوابا ولا يكون صوابا. قال ان الرجل ليحدثه بالحديث فما اتهمه المحدث ولكن اتهمه من حدثه، اتهم شيخه الذي اخبره بهذا الحديث وبهذه الروايه. ولكن اتهم من حدثه، وان الرجل ليحدثني بحديث فما اتهم من حدثه ولكن اتهمه هو. طبعا التهمه او التهمه ليست امرا سهلا ولا يسيرا لولا وجود قرائن ترجح ان هذه التهمه موصوله به وهو الذي يتأبط شرها لما كان الاتهام اعتباطا، وحاشا أئمة العلم أن يتهموا اعتباطا. قال سمعت أبا علي الحافظ يقول سمعت محمد بن يونس المبرئ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن نصر يقول سمعت أبا عمان المروسي يقول قيل لأبي عصمة من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس. طبعا أبو عصمة هذا أحد الكذابين. نعم. في فضائل القرآن سورة سورة. وليس وهو نفسه نوح الجامع الذي ذكرناه قبل قليل. وليس عند أصحاب الكلمة هذا. فقال لحظة. انظروا كيف استدل على كذبه بالرواة وبالشيوخ والتلاميذ، قال وليس عند أصحاب عكرمة هذا. طبعا هذه قرينة ليست قطعية لوجود التفرد، وقد ثبتنا أن التفرد يعني مما يجوز قبوله، وإن كان قد يرد لكن قبوله يجوز، وعشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث تفرد بها رواتها وقبلها أهل العلم سواء في البخاري ومسلم أو غيرهما من كتب العلم. لكن عندما يكون مثل هذا الحديث مثلا حديث طويل، وعندما يكون هذا الراوي فيه كلام، وعندما يشتهر الخبر عن أصحاب عكرمة، هذه كلها قرائن تجعل العالم يجزم، ولا أقول فقط يرجح، أن هذا منحول عليه مدسوس على قوله. فقال إني فضعت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. كما قلنا هذه حسبة باطلة وتلك إذا قسمة ضيزة. وأما حديث فضائل القرآن سورة سورة فمن العجب أن يأتي الزمخشري في تفسير الكشاف ليذكرها في كل سورة سورة، وهذا من العجب. لكن الزمخشري ليس من أهل الحديث، والزمخشري معتزلي أيضا، وإن كان كتابه مهما في باب البلاغ القرآنية، لكن يعني كما يقال كان أهل العلم يستخرجون ضلالاته بالمنقاش في كتبه وفي سطوره وفي كلماته. وألف الإمام الزيلعي رحمه الله كتابا بعنوان الإسعاف في تخريج أحاديث الكشاف، طبع في 4 مجلدات، واختصره الحافظ بن حجر في مجلد سماه الكافي الشاف، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. وألف غير واحد من أهل العلم كتبا في الرد على ضلالاته وانحرافاته كابن المنير الانتصاف من الكشاف وغيره من أهل العلم، وهو حقيقة من الكتب التي اعتنى بها العلماء وجعلوا لها حواشية وتقريرات وشروحا وتتبعات كثيرة وكثيرة جدا. نعم. قال الحاكم رحمه الله ومنهم جماعة وضعوا الحديث للملوك في الوقت، في الوقت يعني حالا، يعني في نفس اللحظة يكذبون الحديث ويخترقونه آنيا، هذا قصده. مما تقربوا به إليه، يعني كان هذا الوضع للتقرب إلى السلاطين. وقد للتقرب إلى السلاطين. وهذا من أخبث أنواع التقرب، أن يتقرب إلى أهل الدنيا بما يناقض الدين ودعوة رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا أذكر جيدا أن شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في حرب الخليج، وهي أقصد الأخيرة حرب الكويت والعراق، وقد انتشرت كثير من الأحاديث المكذوبة والمفتراء يومئذ، فقال: كنت أظن أن الوضع في الحديث قد انتهى فإذا هو متجدد. هذه كلمة سمعتها من شيخنا رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو أحمد علي بن محمد المروزي، حدثنا أحمد بن كثير البغدادي مولى بني هاشم، قال: سمعت داود بن رشيد ابن رشيد يقول: دخل غياث بن لحظة عفوا. من هنا إخواني لم أستطع لضيق الوقت اليوم أن أضع علامات الترقيم على هذا على التتمة، علامات الترقيم التي في الكتاب كلها من وضع يدي، يعني وأنا جالس على الكمبيوتر أضعها بيدي. اليوم ضاق بي الوقت من الساعة 10:30 إلى 5:05 وأنا في هذه الأوراق، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. فمعذرة إليكم، لم نستطع أن نضبط بقية علامات الترقيم، أما النص فهو مضبوط والحمد لله، ودققته وراجعته وهيأته، لكن الإشكال في علامات الترقيم، والتي أعتبرها نوعا من البلاغة. لن تفهم الكلام أوله وآخره، أسلوبه ومقاصد المتكلمين فيه، بدون أن تضبط علامات الترقيم. نعم. دخل غياث بن إبراهيم على المهدي، وكان يعجبه الحمام الطيارة التي تجيء من البعد، فروى حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خبث أو كافر أو غصب أو جبل. قال: فأمر له بـ10,000 درهم، فلما قام وقرت قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو عرفه من إضافته هذه، مما يدلل على أن المهدي كان على علم بالسنة وعلى معرفة بالأحاديث والروايات. نعم. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جناح، ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا. يا غلام اذبح الحمام. قال: فذبح الحمام في الحال. طبعا حديث لا سبق رواه الإمام أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، لكن زيادة جناح هي التي لا تثبت في الرواية، أما الحديث نفسه فهو حديث صحيح، وتكلم عليه طويلا وكثيرا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية. نعم. قال: فسمعت أبا سعيد أحمد بن محمد بن رميح يقول: سمعت أبا العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي يقول: سمعت أبا بكر بن أبي خيثمة يقول: دخل غياث بن إبراهيم على المهدي فذكر هذه الحكاية، وزاد فيه: فقيل: يا أمير المؤمنين، ما ذنب الحمام؟ قال: من أجل أن كذب هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحمام ذبح أو لم يذبح ليس له ذنب، فكلمة ما ذنبه أصلا غير واردة أساسا، وإلا الحمام يذبح ليؤكل، فحينئذ سواء كان هو سبب الكذب أو لم يكن، فهذا أمر لا يقال ما ذنبه وما السبب في ذبحه. قال: حدثني أحمد بن محمد بن وكيع، حدثني داود بن سليمان القطان قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، وهو الإمام الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هو الإمام الدارمي صاحب السنن. قال: حدثنا هارون بن أبي عبيد الله عن أبيه قال: قال لي المهدي: ألا ترى ما يقول هذا؟ يعني مقاتلا. قال: إن شئت وضعت لك أحاديث ابن عباس، قال قلت لا حاجة لي فيها، يعني باعتبار العباس من بني هاشم ومن قريش يريد أن يكذب الأحاديث في الفضائل، وأكثر الأحاديث المكذوبة والمصنوعة في باب الفضائل، مما يدلل على أن الوضاعين كما قلت لهم مقاصد كثيرة، قد يكون بعضها سيئا لكن أكثرها نية غير سيئة، ولكن الفعل سواء بهذه النية أو تلك هو فعل سيء وقبيح. قال الحاكم رحمه الله: ومن هذه الطبقة ميسرة بن عبد ربه وزياد بن ميمون وأبو الفختري وهب بن وهب القاضي وأبو داود سليمان بن عمرو النقعي وإسحاق بن نجيح المرقي نجيح وإسحاق بن نجيح المرقي والحسين بن عدوان وغيرهم ممن يقول ذكرهم في هذا الموضع. طبعا ألفت كتب، هناك كتاب لسبط بن العجمي بعنوان الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، طبع في مجلد. قال حدث وقال ومنهم جماعة وضع الحديث في الوقت لحاجتهم إليه، يعني لحاجة شخصية، لحاجة خاصة، فهو من أجل هذا الأمر الخاص المتعلق بذاته أو شخصه إذا به يكذب في الحال على النبي عليه الصلاة والسلام. كما حدثني أبو بكر محمد بن مؤمل بن الحسن بن عيسى قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن جنيد قال حدثنا عبيد بن إسحاق القطبي الكوفي قال حدثنا سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، طبعا الكتاب يعني المدرسة، فقال ما لك؟ قال ضربني معلم وقال لأخزينه اليوم، مباشرة يعني على طول الكذبة جاهزة، أراد أن يخزيهم لكن هو الذي وقع عليه هذا الخزي. قال لأخزينه اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم صبيانكم شرعكم أقلهم رحمة اليتيم وأبلغهم على المسكين، وهذا كذب بيقين، ورواه الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين. نعم. وقيل لمأمون بن أحمد الهروي ألا ذرى إلى الشافعي هنا تبع هذه، وردت في بعض النسخ نبغ، نبغ أي اشتهر، وتبع أي اتبعه، يعني اللي كانه يقول الإمام الشافعي وأتباعه أو من معه. نعم. وإلى من تبع له في خراسان فقال حدثنا أحمد بن عبد الله، هنا لفظ الجلالة مكرر، اشطب واحدة منهما. قال حدثنا عبد الله بن عبدان الأزدي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا فائدة، الأزدي إذا كانت بالزاي فهي ساكنة نسبة إلى الأزد، وأما إذا كانت بالسين فهي مفتوحة، يقال الأسدي ويقال الأزدي، كما ذكرنا في همذان وهمدان، همذان وهمدان. نعم. يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس فضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، وهذا كذب وافتراء، يعني يجل عنه أقل الناس علما وأدناهم دينا، لكن الوضاع الذي فقد أدنى وجوه الخجل من وجهه بحيث صار لا ماء فيه، ماذا ننتظر منه من شدة التعصب وعظم التحزب لهذه الآراء؟ قيل له الشافعي ومذهبه في خراسان بدأ ينتشر وله أتباع، فمباشرة افترى هذا الحديث وكذب به على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الحاكم وقيل لمحمد بن عكاشة الكرماني إن قوما عندنا يرفعون أيديهم في الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع، فقال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن مصاد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاه له. ومسألة رفع اليدين في الركوع من المسائل المشتهر فيها الخلاف بين الحنفية من جهة والشافعية وأصحاب الحديث من جهة أخرى. ومن طرائف ما يروى أن حنفيا ناقش شافعيا قال له أنتم في صلاتكم ترفعون أيديكم يعني تطيرون، فقال إذا نحن كنا نطير فأنت معنا في التكبيرة الأولى فطرت قبلنا. نعم، لأنهم يقولون برفع اليدين في التكبيرة الأولى، لكن الإشكال عندهم في التكبيرات التالية. نعم. قال الحاكم رحمه الله: وكل من رزق الفهم في نوع العلم وتأمل هذه الأحاديث. انتبهوا، رزق الفهم وتأمل هذه الأحاديث. الفهم، الفهم والتأمل هما مادة الفطنة والدراية والبحث العلمي والانتفاع والاستفادة، ليس فقط الجمع وليس فقط الحفظ. إذا لم يكن هنالك فهم ونظر واستنباط ودراية فقد يكون الحفظ وبالا على صاحبه. علم أنها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومنهم قوم من السؤال والمكدين. يجوز أن نقول المكدين ويجوز أن نقول المكدين. يقفون في الأسواق والمحلات. طبعا المكدون هم الشحاذون السؤال أيضا. يقفون في الأسواق والمساجد والمحافل فيضعون في الوقت حالا الكذب مباشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة تضحرروها، يعني يركبون الأسانيد، هذا يسمى عند أهل العلم الإسناد المركب، يضعون السند الصحيح على المتن الموضوع، فإذا ذكر الطريق إلى هذا المتن قد لا يتفطن للمتن بقدر ما يتفطن للسند. عندما يأتي يقول لك عن الزهري عن أنس ولا عن نافع عن ابن عمر، يعني هذه أسانيد مشهورة وبالخير مذكورة، لكن العالم يجب أن يعلم أن هنالك أسانيد مركبة، أسانيد منحولة، أسانيد مفترى تركب على متون باطلة. فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد، الأسانيد الصحيحة، الموضوعات المكذوبة على الأسانيد الصحيحة. قال الحاكم: أخبرنا زهير بن عبد الواحد الحافظ، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الواحد الحافظ، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الواحد البلدي، قال سمعت جعفر بن محمد الطيالسي يقول: صلى أحمد بن محمد ويحيى بن معين في مسجد القصافة في بغداد طبعا، فقال بين أيديهم قاص، قاص وهو الذي يتكلم بالوعظ والقصص والأخبار من هنا وهناك وهنالك. فقال حدثنا أحمد بن محمد ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس. الإسناد يعني كالشمس، إسناد كالشمس، ثقات جبال. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يخلق من كل كلمة منها طير يطاره من ذهب وريشه من مرجان. المكتوب يقرأ من عنوانه، يعني ظاهر البطلان وظاهر الصنعة وظاهر النكرة. وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة فجعل أحمد يرمي، الحمد لله أنهم اختصروها، لو ذكروها كان مشكلة. فجعل أحمد ينظر إلى يحيى بن معين ويحيى ينظر إلى أحمد فقال: أنت حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت به إلا هذه الساعة. الله أكبر. قال: فسكتا جميعا حتى فرغ من قصصه وأخذ قطاعه. قطاعه يعني ما جمعه من مال من هنا وهناك ممن يعني أحسن إليه بالعطية. ثم قعد ينتظر بقيتها. انظروا إلى الطمع، يعني لم يكتفي بما جاءه بل جلس. فقال له يحيى بن معين بيده: أنت عالم. هذه فائدة لغوية، أن الفعل يسمى قولا، فقال له بيده أنت عال، وهو في الحقيقة يشير هكذا فسمعها قولا. نعم. طمعا زائدا قال لعل هذا الذي ناداني يريد أن لا يحرجني أمام الناس ليعطيني المزيد من المال. قال له يحيى ما حدثك بهذا الحديث؟ فقال أحمد بن محمد ويحيى بن معين. فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن محمد، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لا بد والكذب فعلى غيرنا. يعني لم تأتي بالكذب إلا على أحمد ويحيى إمامي زمانهما رحمهما الله، واللذان يميزان الروايات ويفحصان المرويات. وقال له أنت يحيى بن معين؟ قال نعم. قال لم تزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما علمته إلا الساعة. ما أشد حماقته ووقاحته. وقال له يحيى بن معين، يعني هو يقول أنا كنت أسمع أنه أحمق لكنني الآن عاينت حمقه، هكذا قصده. فقال له يحيى بن معين فكيف علمت أني أحمق؟ فقال كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيرهما، كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. صححوا هذه، أحمد ابني ويحيى ابني. غير هذا. قال فوضع أحمد كله في وجهه وقال دعه يقول، فقام كالمستهزئ بهما. يعني بعد هذا كله قام مستهزئا بهما، وهو أهل الاستهزاء وأهل شديد البلاء. قال الحاكم رحمه الله أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه في بخارى، قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب بن محمد بن حبيب بن حاتم البغدادي قال حدثنا محمد بن إيهاب قال قام رجل يحدث ويزيد بن هارون قاعد فجعل يسأل الناس فلم يعط شيئا من المال، وقد طلب المال من الناس وسألهم. فقال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا سأل السائل ثلاثة فلم يعط فليكذب عليه ثلاثة. طبعا يعني كذبه على أهل العلم أقل شرا من كذبه على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا كذب على إبراهيم النخعي فلا شك أنه كذب ولا يجوز، لكن كما قلنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وجعل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم مر، فذكرناه ليزيد بن هارون فقال كذب عليك الخبيث. كذب صححوا كذبه، الدال هنا مكسورة هي مفتوحة، كذبة علي الخبيث ما سمعت بهذا قط، لأنه يعني يقول حدثنا يزيد بن هارون فهو موجود ويقال له قال هذا كذب، أنا لم أحدث بهذا قط ولا سمعت به فضلا أن أحدث به. نعم. قال وقام رجل فجعل يقول حدثنا يزيد بن هارون عن ذئب بن أبي ذئب فضحك يزيد بن هارون فلما قلنا تبعناه فقلنا له ويحك. طبعا تبعنا الرجل هذا الذي يحدث وليس المقصود يزيد ابن هارون. فقلنا له ويحك ليس اسمه ذئب انما هو محمد بن عبد الرحمن. فقال اذا كان ابوه اسمه ابو ذئب فاي شيء يكون ابنه الا ذئب. هذا حل منطقي يعني. قال الحاكم رحمه الله سمعت الشيخ أبي بكر أحمد بن إسحاق الفقيه يقول خرجنا ونحن الفردان من مجلس إبراهيم بن إسحاق الحربي ومعنا جماعة من الغرباء فيهم رجل كثير المجون. المجون هو قلة الحياء وصفاقة الوجه، يعني أنه يسيء بغير اعتبار وبغير تقدير للناس وبالسلوك السيء القبيح. فبينما نحن نمشي استقبلنا أمرض وضيق الوجه. الأمرض هو الفتى أو الصبي الذي لم ينبت الشعر على وجهه، فإذا بلغ ولم ينبت الشعر على وجهه يقال توسج ولا يقال أمرد. نعم. حتى إذا قال استقبلنا أمرض وضيق الوجه فتقدم هذا المريض إليه فقال السلام عليك، لما صافحه صبل بين عينيه وخده. هذا دليل مجونه وفجوره. ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمري في صنعاء قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. طبعا هذا كله كذب ومن وحي ساعة شيطانه في افترائه بالسند والمتن ليبرر سوء صنيعه وفجور عمله. قال الشيخ أبو بكر، طبعا أبو بكر هو شيخ الحاكم، يقول سمعت الشيخ أبا بكر، هذا الشيخ هو الذي حدث الحاكم يعلق على هذه الرواية. لما انصرف إلينا قلت له ألا تستحي تلوط وتكذب في الحديث. تلوط يعني ليس المقصود اللواط وإنما مقدماته، ومقدمات الشيء تطلق عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العين تزني وزناها النظر. نعم. فقال يا سجدي والحديث كما يجي. يعني هذا جاء في وقته، يعني أنا لم أكذب كما يقال بالتراخي وبالتهيئة والإعداد، إنما هذا جاء من وحي شيطان وقته. وطبعا هذا عذر أقبح من ذنب، الكذب كذب سواء كان معدا له أو لم يكن كذلك. قال الحاكم رحمه الله فهذه الطائفة بأنواعها كلها كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول طبقة هي طبقة الوضاعين من طبقات الجرح وهي أشدها وأخبثها. الآن ينتقل عن إلى الطبقة الثانية. والطبقة الثانية من المجروحين قوم العمد إلى أحاديث مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد معروفة، ووضعوا لها غير تلك الأسانيد فركبوها عليها لنستمر بتلك الأسانيد. فإذا هم قصدوا الإغراب ولم يريدوا الوضع، لأن الأسانيد الحديث مشهورة وصحيحة. فهم جاء يعني الإشكال في فعلهم في تركيب أسانيد مستغربة على متون صحيحة، بعكس أولئك كذبوا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أرادوا الإغراب، ودائما الإسناد عندما يكون يعني غير متداول وقد يكون نادرا يكون له قيمة وأبه ومنزلة. نعم. منهم إبراهيم بن يسع وهو ابن أبي حيلة من أهل مكة، يحدث عن جعفر بن محمد الصادق وهشام بن عروة، فيركب حديث هذا على حديث ذاك. وكذلك حماد بن عمرو النصيبي وبهلول بن عبيد وأصرم بن حوشب وغيرهم. والطبقة الثالثة من المجروحين قوم من أهل العلم حملهم الشره على الرواية. الشره هو الطمع والتوسع، يعني يريدون أن يكثروا من الأشياخ ومن الرواية، فيدفعهم ذلك إلى هذا الأسلوب أيضا السيء في هذه الرواية أو في الرواية كما سيشرح المؤلف. حملهم الشره على الرواية عن قوم ماتوا قبل أن يولدوا، يعني يروون عن أناس الأصل أنهم يعاصرونهم، والأصل أنهم موجودون، لكن هؤلاء الذين عاصر رووا عنهم كانت وفاتهم قبل أن يولد هؤلاء التلاميذ أصلا. لذلك من كلام العلماء أنهم قالوا كنا نستعين بالتاريخ لمعرفة الكذب أو الكذابين. يعني واحد يقول حدثنا فلان، ننظر في فلان فإذا به بينه وبينه 100 سنة، وهذا عاش 70 سنة، أين ذهبت هذه السنوات 30؟ وبأي حق يروي عنهم وهو ليس كذلك وليس أهلا لهذه الرواية؟ قال مثل إبراهيم بن هدبة وغيره. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول كان شيخ عند درب أبي الطيب. هذا ببغداد أيضا منطقة في بغداد اسمها درب أبي الطيب. يروي عن الأوزاعي يقول حدثنا أبو عمرو رحمه الله فاختلفنا بذلك. هنا فاحتفلنا الذي بين يديك فاحتفلنا ولا فاختلفنا فاحتفلنا هما روايتان في النسخ رواية فاختلفنا رواية فاحتفلنا فاختلفنا يعني جئناه وكررنا زيارته فاحتفلنا اهتممنا به ولا تعارض بين اللفظين بل معناهما يتمم كل منهما الآخر فاحتفلنا إليه فقعد يوم الشمس فنظرنا في صحيفته فإذا في أعلى الصحيفة حدثنا إسماعيل بن سمعة ابن عبد الله بن سمعة حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سمعة ابن سمعة عن الأوزاعي قال فطرحنا صحيفته وتركناه. لماذا؟ لأنه أراد أن يعلي سنده بالرواية على الأوزاعي وإنما هو لم يسمع من الأوزاعي، الأوزاعي مات قبله، وإنما سماعه عن إسماعيل ابن عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي. ثم يقول حدثنا، لو قال عن كان قلنا هذا لعله دلس، لعله ورى، لعله عرض، لكن هو في الحقيقة كذب صراحة عندما يقول حدثنا. نعم، فصحيفته كشفته وأوراقه فضحته. سمعت أبا نصر بن أحمد بن سهيل الفقيه ببخارى ابن سهل الفقيه ببخارى يقول هنا نقطة أيضا من الفوائد هنالك في الكتب نصر والنضر لا يوجد النصر ولا يوجد نضر إذا توجد الضاد المعجمة فلا بد من التعريف أبو النضر مثلا أو النضر أما إذا لا توجد التعريف فهو نصر بالإهمال ولا يوجد نضر. نعم، يقول سمعت صالح بن محمد الحامل الجزرة جزرة لقبه جزرة سمعت مؤمل بن إيهاب يقول مؤمل بن إيهاب مؤمل بن إيهاب يقول سمعت يزيد الشهارون يقول كان عندنا شيخ بواسطة يحدث بحديث واحد عن أنس بن مالك فخدعه بعض أصحاب الحديث يعني غرروه وكادوا له بالمكر ليوقعوه في أمر ليس واقعا وليس موجودا وليس كائنا فاشترى له كتابا من السوق طبعا غير كتابه كتاب من السوق دليل على أنه ليس كتابه وبالتالي هو لا يعرفه ولا يعرف ما فيه اشترى له كتابا من السوق في أوله حدثنا شريك وفي آخره أصحاب شريك الأعمش ومنصور وهؤلاء فجعل يحدث يقول حدثنا منصور وحدثنا الأعمش قال فقيل له أين لقيت هؤلاء فأخذ كتابه فقيل لعلك سمعت هذا من شريك قال الشيخ حتى أقول لكم الصدق سمعت هذا من أنس بن مالك عن شريك يعني أراد كما يقال في اللهجة العامية أراد أن يكحلها فعورها حدثنا أنس بن مالك عن شريك يعني طلب الدنيا جميعا قال أخبرني أبو علي الحافظ أخبرنا محمد بن عبد الله البيروتي قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال كنت من العراق فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان فأتيته فقلت له أي سنة كتبت عن خالد بن معدان قال سنة 13 يعني ومئة فقلت أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين قال إسماعيل فقلت له مات خالد سنة 600 إلى 13 سبع سنوات الفرق هذا أيضا كما قلنا مما يستعان به في التاريخ أو بالتاريخ على معرفة الكذب والكذابين. سمعت أبا علي الحاجب يقول لما حدث عبد الله بن إسحاق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب أتيته فسألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 51، فقلت له مات محمد بن أبي يعقوب الكرماني قبل أن تولد بتسع سنين. يعني إذا أردت الكذب على الأقل اضبط كذبك، حتى لو ضبطه سيكشف، لكن هنالك كذب يعني قد ينطلي وكذب لن ينطلي، ولا أقول لا ينطلي. قال الحاكم رحمه الله: ولما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكسي. الكسي بكسر الكاف والسين، ومن قال يعني بعضهم جعلها الكشي، وكش موجودة والكلمة الأخرى موجودة، لكن خطاها الإمام ابن ماكورة في كتاب الإكمال، قال لا يقال للكسي كشي. وكتاب الإكمال لابن ماكورة هو أجل كتب الإسلام في ضبط الأسماء والمؤتلف والمختلف من الرواة. نعم. وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60، فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. هنا فائدة في علم الإملاء، نقرأ كثيرا في يعني مثلا هنا ولد سنة 60، لكن في بعد الميم ماذا؟ ألف. وكثير من الناس يقول مائتين أو ماء، هذا خطأ، وأنا أقول ينبغي أن لا تكتب الألف مطلقا، وإنما كانوا يكتبونها قديما للتمييز بين مئة ومنه، وهم لا ينقطون ولا يشكلون الكلمات. أما وعندنا اليوم الضبط والتشكيل والطباعة والتفريق والتمييز، فذهب معنى الألف المميزة بين منه وبين مئة. هذه نقطة مهمة جدا، لذلك أنا أصلحتها في كثير من المواطن، لكن كما قلت لكم يعني اليوم وقد حصل الشيء من الإسراع قد يكون فاتني شيء من ذلك، وإلا قبلها كل لفظ مئة كنت أحذف ألفه. نعم. وهذا النوع من المجروحين فيهم كثرة، ولقد لقيت أيام رحلتي منهم جماعة وأظهرت أحوالهم. يعني من هو هذا النوع أو ما هو هذا النوع؟ موضوع التواريخ الذين يروون عن شيوخ ولا يكونون قد أدركوهم، فضلا قد يكون بعضهم مات قبل تلميذه. نعم. انتبه، قال وأظهرت أحوالهم، يعني لم يسكت عنهم ولم يسكت عليهم، بل تكلم ونصح وبين وأظهر. الطبقة الرابعة من المجروحين قوم عمدوا إلى الأحاديث الصحيحة عن الصحابة رفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أحاديث موقوفة رفعوها، أحاديث موقوفة رفعوها، وهذا لا يجوز بطبيعة الحال. طبعا أحيانا كما ذكرنا في مجلس أمس، أحيانا قد يتعارض الوقف والرفع ويقدم الرفع، وأحيانا يقدم الوقف، وأحيانا يقبل الأمران. يعني بعض الأحاديث الموقوفة والمرفوعة يقع في قلب الناقد المحدث أن الرواية الموقوفة كانت فتية. يعني الآن لو أن أحدا سألني سؤالا وأثناء السؤال قلت له وهكذا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لما قل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أن نضرب وجه التعارض بين قولي وبين قول الرسول، نقول عليه الصلاة والسلام، نقول هذا من قوله وذاك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا خرج فتيا، لم يخرج رواية، خرج على وجه الاستدلال. فأحيانا يقبل الموقوف والمرفوع ولا نضرب وجه التعارض بينهما. نعم. قال يعني قلادة أحمد بن إسماعيل السهمي روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمر. الشفق هو بقية الشمس من جهة الغرب عند غروبها. نعم. وهو في الموطأ عن نافع عن ابن عمر من قوله. يعني من قول ابن عمر. لكن هنا فائدتان. الفائدة الأولى أنه لا يوجد في الموطآت التي بين أيدينا هذا النص عن ابن عمر، وإنما هو من كلام الإمام مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي. لكن النفي لا يجوز، لأن لموطأ مالك روايات كثيرة، المطبوع منها 8 روايات، وهنالك روايات أخرى بعضها مخطوط وبعضها مفقود، فقد يكون هذا موجودا في رواية أخرى فلا ننفي. أما الرواية فهذه مروية عند عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في السنن الكبرى. نعم. قال وهو في الموطأ عن نافع عن ابن عمر من قوله، يعني موقوف من قوله، يعني موقوف وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحيى بن سلام البصري. البصري هنالك في بعض النسخ المصري، ولا تعارض، هو بصري أقام في مصر وتوفي فيها، فلا يجوز أن يتعجل أحد يقول لعل البصري محرف من المصري، هو بصري مصري. نعم. روى عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهو في الموطأ لمالك عن وهب بن كيسان عن جابر من قوله، يعني عن جابر من قوله، أي أنه موقوف عليه. وهذا مثال حسن على عدم تعارض الوقف والرفع، فهذا الحديث له طرق كثيرة مرفوعة وموقوفة، أوردها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل وجزم بثبوت الحديث، وصححها الإمام البوصيري، وصححها غير واحد من أهل الحديث، فهذا الحديث مما اختلف فيه، وبالتالي لا يصلح أن يكون مثلا دقيقا على مسألة الوقف والرفع هذه. نعم. قال وأشبه هذا كثيرا تشهد بهذا على سائر هذه الروايات، يعني هو ضرب مثلا يسيرا يغني عن التفصيل والتطويل بذكر الأمثلة. الطبقة الخامسة من المجموعين أو منعمد إلى أحاديث مروية عن التابعين أرسلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فزادوا فيها رجلا من الصحابة فوصلوها. كما ذكرنا بين الوقف والرفع هنا بين الوصل والإرسال، وذكرنا أمس أن الوصل شيء والإعضال شيء آخر. الوصل رواية التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عفوا الإرسال، الإرسال رواية التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقول بسقوط الصحابي، يعني رواية التابعي الذي لم يذكر الصحابي، هذا خطأ، لأن احتمال سقوط أكثر من تابعي، تابعي فما فوق إضافة إلى الصحابي احتمال قائم. لو كان عندنا جزم أن الساقط صحابي فقط لكان هذا مقبولا، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال مثل إبراهيم بن محمد المقدسي روى عن الفريابي عن الثوري عن الأعمش عن أبي ربيان عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء خير من ألف مثله إلا الإنسان. والحديث في كتاب الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. طبعا هذا الحديث أورده شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة الحديث 83 بعد 100 و2000، وقد حسنه وثبته، والعلة نفسها أو السبب نفسه وهو وجود روايات وطرق له، ولم يقم وزنا لوجود روايات موقوفة لأن أكثر روايات فيها الرفع. قالوا على هذا النوع جماعة يستشهد بهذا على الجملة، يعني بهذا المثل والمثلين على جملة الرواة وأمثالهم. نرتاح 5 دقائق إذا أحد يريد يجدد نشاطه كذا، لم يبدو السهرة طويلة معنا اليوم يعني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده وجنده. أما بعد، عدنا والعود أحمد إن شاء الله لنتمم ما ابتدأناه في هذا الكتاب المبارك، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وبنا وبكم جميعا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الطبقة السادسة من المجوفين، قوم الغالب عليه الصلاح والعبادة، لم يتفرغوا إلى ضبط الحديث وحفظه والإتقان فيه، واستخفوا بالرواية. استخفوا بالرواية يعني تهاونوا فيها ولم يهتموا بأمرها، وظنوا أن الشأن فيها يسير، وهي والشأن فيها ليس يسيرا، فانشغالهم بالعبادة شغلهم عن ضبط الرواية. نعم، يعني انكشفوا، كان استخفافهم بالرواية سبيلا لكشف أمرهم. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الثوري يقول: سمعت خلف بن سالم يقول: من استخف بالحديث استخف به الحديث. يعني من تهاون بالحديث فضحه وكشفه وبين مخبوءه. قال الحاكم رحمه الله: هذه الطبقة فيهم كثرة، وأكثرهم جهال وعباد. يعني الذين لم يقيموا وزنا للرواية، منشغلين عن العبادة بها عن منشغلين بالعبادة عن الرواية، مما أدى إلى الخلل في الروايات وإلى كشف حالهم وحقيقة أمرهم. وهذا ثابت في موسى الزاني، دخل على شريك بن عبد الله القاضي والمستند بين يديه، وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن. يعني هو يريد أن يكمل، لكن كأنه التقط أنفاسه أو مثلا نظر هكذا. لما نظر إلى ثابت في موسى قال وهو داخل: من كثر صلواته بالليل حصل وجهه بالنهار، وإنما أراد بذلك ثابت بن موسى لزهده ووعظه. هو يروي الحديث عن فلان عن فلان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا بالرجل يدخل، فلما رآه منور الوجه مشرق، قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. أولئك منشغلون بالكتابة، لم ينتبهوا نقلة الكلام من الرواية إلى الحكاية، فجعلوه حديثا من تتمة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس الأمر كذلك. نعم. فظن ثابت بن موسى أنه روى الحديث مرفوعا بهذا الإسناد. لا، بسبب عدم تخصصه، يعني مع أن الكلام فيه وعنه، لكن لم يتنبه فظن أن هذا هو الحديث. فكان ثابت بن موسى يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وليس لهذا الحديث أصل إلا من هذا الوجه، وعن قوم من المجروحين سرقوه من ثابت بن موسى فرووه عن شريك. هذا باب اسمه سرقة الحديث. كثير من الرواة يوصف بسرقة الحديث، يعني كان يأتي إلى سند فيسرقه ويلصق به رواية أخرى أو رجال رواة آخرين، ثم يقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كان هو صورة من صور الوضع، لكنه ليس في درجة من هو وضاع أو من هو يضع الحديث، وإن كان في الإطار نفسه وفي العموم ذاته. نعم. أخبرنا بصحة ما ذكرتم أبو عمرو عثمان بن عبد الله السماك في بغداد قال: حدثنا أبو الأصغر محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال: قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير: ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. قلت: ما تقول في حديث جابر: من كثر صلاته كثر أيضا كثر صلحوها، من كثر صلاته بالليل فقال: غلط من الشيخ، وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه. يعني أنه خطأ ليس كذبا وليس تعمدا، لكن هذا رأي ابن نمير، وإلا فابن معين رحمه الله كان يقول كذاب، وهنالك من أئمة العلم من عرفوا أنه أكثر من أن يكون مجرد غلط غلطه. وهذا مثال من عشرات الأمثلة على اختلاف علماء الجرح والتعديل في الرواة والمرويات، ولم يكن ذلك سببا للتطاعن والتطاحن والتبديع والتضليل إلا كما قلت في من اتفق على تبديعه وتضليله وجرحه أئمة أهل السنة في زمان أو في مكان، أما من اختلف فيه أهل العلم فلا تزال كلمات العلماء تترى في مثل هذا الاختلاف وتعدد صوره وتنوع مظاهره. سمعت أبا علي الحافظ يقول: سمعت أبا العباس محمد بن عبد الرحمن الفقيه يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن محمد بن قهزاد يقول. كما قلنا أمس قهزاد يجوز أن تكون بالدال المهملة والذال المعجمة، كل الأسماء حمشاد، قهزاد، بغداد، هذه كلها كذلك. سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: سمعت ابن المبارك يقول: كنت ولو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن عبد الله ابن ابن صححوها ابن المحرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. طبعا هذا من باب المبالغة، من باب المبالغة وليس على حقيقته، وإلا لو كان على حقيقته لما قدم على الجنة وورودها شيئا في الدنيا كلها. فلما لقيته كانت بعضة أحب إلى الجنة. أحب أيضا صححوها. هذا الخبر ذكرني بقصة واقعية وبمثل شهير حدثني به من وقع معه شخصيا، وهو رجل من الأفاضل يعني ومن المشاهير. قال: ذهبت أتسوق في بعض الأسواق فإذا بصاحب السوق وقد رأى حولي بعض التلاميذ يقبلونني ويعانقونني، فسأل واحدا منهم قال: من هذا؟ قال: هذا الشيخ فلان. فسلم عليه قال: تسمع بالمعيد خير أن تراه. هو قصده يعني لا يفهم أين يوضع هذا المثل، هذا المثل كالبعرة هذه. نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاري قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا عمرو بن محمد ابن محمد ابني صححوها ابني نعم ابن محمد الناقد قال: سمعت وكيعا يقول وسأله رجل فقال: يا ابا سفيان، تعرف حديث سعيد بن عبيد القاري عن الشعبي عن رجل حج عن غيره ثم حج عن نفسه؟ في رجل حج عن غيره ثم حج عن نفسه فقال: من يرويه؟ قلت: وهب بن اسماعيل. قال: ذاك رجل صالح وللحديث الجاهل. يعني ليس الصلاح فقط هو سبيل التوثيق للرواة، سبيل التوثيق للرواة يجمع أمورا متعددة، منها العدالة والصلاح فرع عنها، منها الضبط، منها الحفظ كما ذكرنا. أما مجرد أن يكون هذا صالحا أو أن يكون هذا صاحب عبادة وزهد، هذا جزء من الثقة وليس هو الثقة كلها. وكم اغتر أناس بأناس بسبب مظهرهم أو عبادتهم أو صلاحهم ويكونون من جهة أخرى أهل بدع وأهل ضلال وأهل انحراف عن المنهج الحق. فيجب النظر بتأنٍ وتأمل في هذه الدقيقة. نعم. الطبقة السابعة من المجروحين قوم سمعوا من شيوخ وأكثر عنهم ثم عمدوا إلى أحاديث لم يسمعوها من أولئك الشيوخ فحدثوا بها ولم يميزوا بين ما سمعوا وبين ما لم يسمعوا. لم يميزوا، يعني هؤلاء فقط آفتهم عدم التمييز. هنالك أشياء سمعوها وأشياء لم يسمعوها، فعدم تمييزهم بين هذين الأمرين كان سبب جرحهم. نعم. قال الحاكم رحمه الله: وورد قراسان جماعة من هذه الطبقة كإبراهيم بن إسحاق الغسيري وأحمد بن محمد بن عمر المنكدري وغيرهما غابوا عن أوطانهم واستوطنوا بلاد خراسان، وكلما رأوا في هذه البلاد حديثا عن شيخ قد كانوا كتبوا عنه سرقوه وحدثوا به، فظهر ذلك في حديثهم. سرقوه، انتبهوا، سرقوه وحدثوا به. كما قلنا سرقة الحديث نوع من أنواع الوضع ومن أنواع الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فظهر ذلك في حديثهم، أي انكشفوا بسببه وعرفه علماء الحديث ونقاده، فكان ذلك سببا في طعنهم وجرحتهم. وقد رأينا في عصرنا منهم جماعة من أعيان الغرباء من أهل العلم فعلوا ذلك. من أعيان الغرباء من أهل العلم، أعيان وأهل علم، ومع ذلك فعلوا هذا الفعل وصنعوا هذا الصنيع وجرحوا بمثل هذا الجرح. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول، سمعت العباس بن محمد الثوري يقول، سمعت يحيى بن معين يقول، قال لي هشام بن يوسف جاءني مطرف طماس فقال أعطني حديث ابن جريج ومعمر حتى أسمعه منك، فأعطيته فكتب عني ثم جعل يحدث به عن معمر نفسه، يعني دون واسطة، هو سمعه بواسطة ثم لما حدث به بدون واسطة. وعن ابن جريج قال لي هشام انظر في حديثه فهل هو مثل حديث سواء، فهو مثل حديث سواء، يعني انه يشبهه ويساويه. فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف بنازل بأحاديثي، خطأ بأحاديثه، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف، المضاف الممنوع من الصرف إذا جاء مضافا فهو يجر لا إشكال. فجاءني بأحاديث مطرف بن مازن فعارضت بها يعني قارنتها وقابلتها ودققت بينهما، فإذا هي مثلها سواء فعلمت أنه كذاب. يعني إذن هو أراد أن يمرر بضاعته ومروياته بطريقة لكنها انقلبت عليه وانكشف بسببها، فهي ليست غيرها. نعم. سمعت أبا عبد الله محمد بن العباس الرسمي يقول لما ورد أحمد بن محمد المنكدري ها نزل قصر جدنا محمد بن عصم فورد على إثره أبو جعفر محمد على أثره أو على إثره، يجوز هذا وهذا، يعني المقصود أنه وراءه جاءه تاليا وتبعا. فورد على أثره أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الأرزلاني الحافظ، فهو المنكدري أحاديث حدث بها الأرزلاني عن رجل من شيوخ المنكدري فصعدت القصر يوما من الأيام وبين يدي المنكدري حديث الأرزلاني وهو يتتبع تلك الأحاديث وينقلها إلى درج في يده. الدرج في يده يعني دفاتر وأوراق، يتتبع هذه الأحاديث ويضعها وهي ليست من حديثه وليست من رواياته. نعم. الطبقة الثانية من المشروفين قوم سمعوا كتبا مصنفة من شيوخ أدركوهم ولم ينسقوا سماعاتهم عند السماع وتهاونوا بها إلى أن طعنوا في السن وسئلوا عن الحديث فحملهم الجهل والشره الشره الطمع على الحدث بتلك الكتب من كتب مشترى يعني ليست كتبهم وليست الكتب أو النسخ التي وضعوا عليها السماعات. هم سمعوا، انتبهوا الدقة، هم سمعوا ورووا وكانوا في مجالس السماع، لكن لأنهم لم يقيدوا السماع ولم يدققوا. وأنا عجبت من سماعات نسخة سنن البيهقي الكبرى لابن الصلاح قرأت عليه، يعني كأنها، أقول والله كأن كمبيوتر كان يحصي الطلاب والجالسين والحاضرين، يسميهم بالاسم ويقول فلان سمع المجلس الأول والثاني والخامس والسابع، فلان فاته كذا، فلان في وقت السماع كان يأكل، فلان في وقت السماع كان يتحدث مع جاره. يعني شيء دقة متناهية تبين قضية السماع والتدقيق فيها، وليس كما يحصل اليوم في كثير مما يسمى مجالس السماع، الغرض منها أن ننتهي وليس أن نتفقه وأن نتفهم. نعم. وهذا النوم قال ليس لهم فيها سماع ولا بلاغ، وهم يتوهمون أنهم في رواياتها صادقون. طبعا ما الفرق بين السماع والبلاغ؟ في المخطوطات يكتبون بلغ، هذا هو البلاغ، يعني بلغ المجلس إلى هنا، كيف نحن قبل قليل وقفنا إلى نقطة معينة. في العلماء السابقين ماذا كانوا؟ إذا هنا يقولون بلغ، لأنه ممكن واحد يخرج يكتفي بالمجلس الأول ولا يجلس معنا المجلس الثاني، فهذا لا يقال قرأ الكتاب كله أو سمعه كله. البلاغ يكشف أنه حضر نصف المجلس وليس كل المجلس. نعم، هذا معنى البلاغ. قال وهذا النوع مما كثر في الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء المعروفين بالصلاح، وكل من طلبه في جمالنا عاينه. يعني كل من بحث عنه يجده، يجد أناسا سمعوا لكنهم لم يثبتوا سماعاتهم، وحدثوا بكتب ليست كتبهم على أنها كتبهم وليست كذلك، وهذا خلل لا شك ولا ريب. نعم. الطبقة التاسعة من المجروحين قوم ليس الحديث من صناعتهم ولا يرجعون إلى نوع من الأنواع العشرة. ما الأنواع العشرة؟ الصحيح المتفق عليه كما ذكرنا في البداية، عشرة أنواع كلها حديث صحيحة، وإن تفاوتت درجات الصحة فيها. التي يحتاج المحدث إلى معرفتها ولا يحفظون حديثهم، فيجيبهم طالب العلم فيقرأ عليهم ما ليس من حديثهم فيجيبون وينطقون بذلك وهم لا يدرون. لأن الحديث ليس صناعتهم، يعني أنت تقرأ علم الحديث على محدث، على واحد من أهل الحديث، لا تقرأ علم الحديث على لغوي، كما لا تقرأ علم اللغة على طبيب، كما لا تتطبب عند ميكانيكي. العلوم تخصصات، وكما قال الحافظ ابن حجر من تكلم في غير فنها فمن عجائب. فعندما يكون الحديث ليس صنعتهم وليس تخصصهم سيؤدي ذلك إلى خلل في التعليم وخلل في النفس. نعم. وروي أحمد بن حاتم الكشاني في بخارى قال حدثنا عمر بن محمد النجيري قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول كنا عند شيخ من أهل مكة أنا وحفص بن زياد، فإذا أبو شيخ جارية مهرم يكتب عنه، فجعل حفص يضع له الحديث ويقول حدثتك عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين بكذا وكذا. يضع له الحديث، يعني يدس بعض الروايات من خلال مروياته، وهذا يسمى بهذا الأسلوب يسمى التلقين. يقول حدثتك، هو يقول نعم وهو لم يحدث بها. وأنا ذكرت لكم قصة قريبة من ذلك، كان بعض من على هذه الشاكلة يقول قال السخاوي، قال السخاوي والسيوطي في مجلس، قال السخاوي والسيوطي، فأنا أقول له بضم السين، قال نعم نعم السخاوي، قلت لا سين السيوطي. فهذا مما لقن وتلقن، هو يريد إظهار أنه يميز ولكنه لا يميز للأسف. نعم. فيقول حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة بكذا وكذا. قبل التلقين، لقنه الرواية وهي ليست روايته، فقبل التلقين قال حدثتني. فيقول حصر زياد حدثك القاسم بن محمد عن عائشة بكذا، فيقول حدثني القاسم بن محمد عن عائشة بكذا. كذلك أيضا تلقين آخر وثالث ورابع. فيقول حدثك سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله، فيقول حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله. فلما فرغ طلب حفص بيده إلى ألواح جارية ابن هرم فمحاها. طبعا جارية ابن هرم هو يكتب ويقيد وراء الشيخ، والشيخ يقبل التلقين، وهذا ليس من حديثه، فما فائدة هذه الكتابة المدخولة المنحولة غير الصحيحة؟ فقال جارية تحسدونني، يعني لأنه ما شاء الله حريص ويكتب، ظنه عندما قال عندما محاها أن هذا من تحاسد الأقران وتحاسد الأصحاب، وهذا يحدث، لكن هنا ليس الأمر كذلك. وقال له حفص لا، ولكن هذا يكذب. فقلت ليحيى من الرجل لم يسميه، يعني أراد أن يعمي باسمه، لم يقل من فلان الفلاني أو كيف هو، قال من الرجل دون أن يذكر اسمه. فقلت له يوما يا أبا سعيد لعلي كتبت عن هذا الشيخ ولا أعرفه، قال هو موسى بن دينار. يعني إذا كنت لا تعرف أنا أعرفه، وبالتالي تكلم فيه عن بينة وعن معرفة. حدثني أحمد بن الحسن الأصبهاني خطأ عن ابن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول دخلت الكوفة فحضرني أصحاب الحديث وقد تعلق بوراق سفيان بن وكيع. الوراق هو وراق الراوي أو وراق العالم، هو من يساعده في الرواية، يهيئ له الأحاديث، يهيئ له الكتب، يعني كحال كثير من الشيوخ الآن، يكون عندهم من يعينهم ومن يساعدهم ومن يقرب إليهم بعض المعلومات وما أشبه ذلك. فقالوا أفسدت علينا شيخنا وابن شيخنا. قال فبعث إلى سفيان بتلك الأحاديث التي أدخلها عليه وراقه ليرجع عنها، فلم يرجع عنها فتركته. إذن هنا آفتان، الآفة الأولى في سفيان بن وكيع أن وراقه أدخل عليه أحاديث، والآفة الثانية أنه قيل له ارجع عنها بعد أن ميزت ولكنه لم يرجع وأصر. لذلك هذه ينبغي أن نأخذ منها ملحظا تربويا، وهو تأثير بطانة السوء على أعيان الناس، كما أن السلاطين والحكام تؤثر عليهم البطانة، كذلك العلماء تؤثر عليهم البطانة. فينبغي على العالم أن يكون بصيرا بزمانه، عارفا بأحواله، يميز من هو مستقيم في أمره، من هو محب له على الحقيقة، أم كما كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صام ولا صلى. بعض الناس يكون عندهم هدف، عافانا الله وإياكم، هذه آفة كبرى، كما أنها تؤثر على الوراق ومن في حكمه، تؤثر على الشيخ نفسه. نعم. قال حدثني محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثني محمد بن عبد السلام البيروتي قال حدثنا جعفر بن أبان. يجوز هذا، لأن أبانا تكون على صيغة الفعل ويجوز صرفه كذلك. الحافظ قال سألت ابن نمي عن قيس بن ربيع قال كان له ابن هو هكذا، نظر أصحاب الحديث في كتبه فأنكروا حديثه وظنوا أنه قد غيرها. طبعا وظنوا هنا ليس بمعنى التخمين، وظنوا هنا هو الظن الراجح، وظنوا أن هنا الظن الراجح، لأن ابن هذا الرجل هو آفته، هو مصيبته، كما أن ذاك كان آفته وراقه، هذا كان آفته ابنه. نعم. سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول سمعت أبا عباس محمد بن إسحاق يقول سمعت أبا سيار يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال لا يكون ظهرا أقل من عشرة دراهم، فصار حديثا. هو في الأصل موقوف، لما لقنه إياه صار حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مروي في سنن الدارقطني. التلقين كما قلنا هو سبب من أسباب الجرح، سبب من أسباب الجرح. والتلقين لا أعلم أنه ألف فيه كتاب قديم، ألفت كتب في المدلسين، ألفت كتب في الوضاعين، ألفت كتب في المراسيل، أما في من لقن فتلقن ألفت بعض الكتب المعاصرة، أعرف كتابا أو كتابين في التلقين، أما مجرد التأليف القديم فلا أعلم أحدا ألف في التلقين وفوق كل ذي علم عليم. نعم. قال الحاكم رحمه الله الطبقة العاشرة من المجروحين. من مكرر مرتين احذف واحدة. قوم كلفوا الحديث ورحلوا فيه وعرفوا عرف به فدلفت كتبهم بأنواع من التلف، الحرق أو الهدف أو الهدم أو الغلط أو السرقة. فلما سئلوا عن الحديث حدثوا عن التحديث فلما سئلوا عن التحديث حدثوا بها من كتب غيرهم أو بحفظهم على التخمين فسقطوا بذلك. على التخمين أي على الظن. لكن هنا نقطة، نحن ذكرنا غير مرة أن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. إذا كان هذا المحدث صاحب ضبط صدر وتلف كتابه هل يؤثر ذلك فيه؟ لا يؤثر، لأن عنده ضبط صدر، كما قيل قديما ليس بعلم ما حوى القمطر، القمطر هو الصناديق الذي فيها الكتب، ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. هكذا كان أهل العلم يقولون وهكذا كانوا يجتهدون. أما إذا كانت كتبه هي باب حفظه، بحيث إذا ذهبت يذهب حفظه ويتأثر، حينئذ نقول هذا لا شك يكون سببا من أسباب رد روايته. نعم. قال منهم عبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري على محله وعلو قدره. محله، المحل هو موضع التحلل، المحل هو المكان. نعم. سمعت أبا علي بن الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول سمعت قتيبة بن سعيد يقول حضرت موتى بن لهيعة فسمعت الليث بن سعد يقول ما قمت فبعثه مثلك. هذا دليل على مكانته، وكما قال المؤلف على محله وعلو قدره. وسيأتينا بعد قليل اختلاف العلماء فيه جرحا وتعديلا على ثلاثة أقوال. نعم. قال أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ليس هو. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي بمصر قال أنا حملت رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس فجعل مالك يسألني عن ابن لهيعة وأخبره بحاله فجعل يقول فابن لهيعة ليس يذكر الحج. إيش يعني؟ يسأله مش ناوي حج؟ ألا يريد الحج؟ من أجل ماذا؟ من أجل الطمع بلقائه. حتى قوله تعالى يشهد منافع لهم، ذكر بعض العلماء أن هذه المنافع كانت لقاء العلماء، وكانت مناسك الحج في الزمان الماضي مشاهد كبرى يجتمع فيها أهل العلم ويتداولون العلوم والمعارف ومسائل العلم، ليس فقط مجرد أنك تؤدي نسكا، وإن كان هذا شيئا عظيما وجليلا، لكن كانوا يستغلون هذه المنافع وهذه الأمور إلى آخرتهم وما فيه نفع إخوانهم وأبنائهم وتلاميذهم في أنحاء المعمورة. قال فسبق إلى قلبي أنه يريد مشاهدته والسماع منه. يعني يسأله عن الحج حتى يسعى إليه ويطلب العلم على يديه أو أن يسمعه. عفوا، رسالة الليث ابن سعد إلى مالك، واجهها مالك برسالة عكسية. هنالك رسالتان من عيون ودرر الرسائل. وسبحان الله، نويت أن آتي بإعلام الموقعين فإذا بي من السرعة آتي بكتاب آخر فذهبت عليكم الفائدة. إعلام الموقعين ذكر رسالة الليث إلى مالك مطولة من رواية يعقوب بن سفيان الفسوي، وصححها القاضي عياض في ترتيب المدارك، وذكر نصها كاملة وشرحها الإمام ابن القيم في عشرات الصفحات، وهو كلام من أروع الكلام. وقام بعض إخواننا طلبة العلم العراقيين بشرح رسالة الليث إلى مالك في كتاب في نحو 150 صفحة أو ما أشبه ذلك، وهي كما قلت غرة ودرة من درر العلم. وأظن أن طالب علم لبنانيا أيضا شرح هذه الرسالة في مجلد صغير. أوصي طلاب العلم فيها لأنها فوق ما فيها من مسائل العلم والمعرفة والفقه، فيها أدب العلماء في التراسل والتخاطب، وأدب العلماء في احترام بعضهم بعضا وتقدير أنفسهم وتقدير إخوانهم لهم. نعم. قال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله: وقد روي عن مالك عن ابن لهيعة حديث، وهو على دلالته اشترط كتبه بمصر، فذهب حديثه فخلط بحفظه وحدث بالملاذير، فصار في حفظ من لا يحتج بحديثه. إذن هذا أول الأقوال، أنه احترقت كتبه فساء حفظه وحدث بالمناكير، هذا أول قول. نعم. فكان أحمد بن محمد رحمه الله يقول: سماع عبد الله بن المبارك وأقرانه الذين سمعوا من ابن لهيعة قبل وفاته بعشرين سنة صحيح. لماذا قال بعشرين سنة؟ لأنه هو توقيت الاحتراق الكتب، هو توقيت احتراق الكتب. إذن الذي روى عنه قبل احتراق الكتب في قول أنه كلامه أنه مقبول، وما بعد احتراق الكتب مردود. طبعا عبد الله بن مبارك وأقرانه منهم عبد الله بن وهب، عبد الله بن زيد المقري، عبد الله بن مسلم القعنبي، وهنالك آخرون السيلحيني وقتيبة بن سعيد، اجتمع عندي بعد بحث نحو من 40 راويا يروون عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، وذكرهم ابن سيد الناس في شرح الترمذي. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس بن العنزي قال: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قلت ليحيى بن معين: كيف رواية ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر؟ قال: ابن لهيعة ضعيف الحديث. هذا هو القول الثاني، وهو تضعيف ابن لهيعة مطلقا قبل احتراق كتبه وبعد احتراق كتبه، والقول الثالث توثيقه مطلقا، وأن احتراق كتبه لم يؤثر على حفظه. فهذه ثلاثة أقوال في ابن لهيعة، وشيخنا الشيخ الألباني محدث هذا الزمان رحمه الله اختار القول الوسط، وهو الذي تنشرح له الصدور، وهو أن الميزان وقت احتراق كتبه، فما كان قبل احتراق كتبه وسوء حفظه فهو مقبول الرواية، وما كان بعدها فلا. نعم. سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد الزكريا يقول: سمعت أبا عبد الله البوشنجي يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: لما احترقت كتب ابن لهيعة. ابني صححوها، كتب ابني لهيعة. بعد ليلة المساعد من الغد بألف دينار. يعني هذا من باب التعويض، أنه بلغه أن الكتب احترقت، وليس بن سعد كان غنيا إخواني، ولكنه مع غناه لم يدفع الزكاة يوما، لأنه كان ينفق ماله أولا بأول رحمه الله. نعم. أخبرني أبو نصر محمد بن عمر الكفاف قال: حدثنا محمد بن المنذر الهروي قال: سمعت أحمد بن واقع المصري يقول: كان محمد بن خلاد الأسكندراني رجلا ثقة، ولم يكن فيه اختلاف حتى بعد كتبه. لم يكن فيه اختلاف يعني خلل أو ضعف. وقدم علينا رجل يقال له أبو موسى في حياة ابن بكير فذهب إليه يعني إلى محمد بن خلاد بنسخة ضمار بن إسماعيل ونسخة يعقوب بن عبد الرحمن، فقال: أليس قد سمعت النسختين؟ قال: نعم. قال: فحدثني بهما. قال: قد ذهبت كتبي ولا أحدث به. قال: فما زال به هذا الرجل حتى خدعه، يعني لبس عليه. وقال له: النسخة واحدة، فحدث بها، يعني انطلق عليه الخديعة، والنسخة الأولى التي سمعها غير النسخة التي اشتريت له. قد تختلف رواياتها، قد يختلف ضبطها، قد يختلف وجه السماع فيها، ومع ذلك انطلع عليه الأمر وحدث بها وهي ليست نسخته الأساسية. وكل من سمع قديما قبل ذهاب كتبه فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد ذلك فليس حديثه بذلك، يعني مردود. هذه من ألفاظ علم الحديث وجرح التعديل، يقولون فلان ليس بذاك أو ليس حديثه بذاك. قال الحاكم رحمه الله: فهذه أنواع المجروحين من المحدثين، وما سوى ذلك مما يوهم بأنه جرح فليس بجرح. إذن يوهم بأنه جرح، يوهم من؟ يوهم العلماء المتكلمين في الرجال، مما يدلل كما ذكر المؤلف رحمه الله في أول الكتاب أن من الجرح ما لا يكون جرحا، هو جرح عندك لكنه ليس جرحا عند غيرك. لذلك أكرر المرة الثالثة أو الرابعة كلمة أن الجرح المفسر واجب القبول، هذه كلمة واجبة الرد، لأنها بدهية من بدهيات العلم. لا أدري كيف يجادل بها بعض المجادلين إلى هذه الساعة. الجرح المفسر واجب، الجرح واجب إظهار تفسيره لننظر فيه أهو مقبول أم غير مقبول. أما أن يكون الجرح واجب القبول لا لشيء إلا لكونه مفسرا، هذا باطل، وهذا لا يعرف في تاريخ أهل العلم إلا عند المقلدة والمتعصبة والأدعياء. أما أهل العلم المحدثون الثقات العارفون المميزون المحررون المحققون فيعلمون أن ذلك ليس كذلك. وكان شيخنا رحمه الله كما نقلت لكم في مجلس مضى يقول كلمة الجرح المفسر يجب أن تبدل وأن تستبدل بكلمة الجرح القادح، لأن كل قادح مفسر بينما ليس كل مفسر قادحا. نعم. قال: وشكها في هذا الموضع يقول: لا شك والله ريب، لأن مسائل جرح التعديل كثيرة وكثيرة جدا وفصولها متنوعة ومتعددة. ولعل قائلا يقول: إن الكلام في هؤلاء الرواة غيبة، والغيبة محرمة في أخبار كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائل هذا يقول فيما ليس من صناعته، يعني ليس من شأنه. يتكلم علم الجرح والتعديل علم يراد به حفظ الدين، وبالتالي القول فيما يكون سببا لحفظ الدين أمر واجب. لذلك كان شعبة بن الحجاج ماذا يقول؟ كان يقول لبعض أصحابه من الحديث: هلموا نغتب في الله ساعة، فسماها غيبة لكنها غيبة مشروعة، كما قال الشاعر: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. وألف الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رسالة لطيفة سماها رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. فقد أجمع المسلمون قاطبة بلا خلاف بينهم أنه لا يجوز الاحتجاج في أحكام الشريعة إلا بحديث الصدوق العاقل، ففي هذا الإجماع دليل على إباحة جرح من ليس هذا صفته. نعم، يعني من ليس صدوقا عاقلا يجب جرحه ويجب رد خبره. وقد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الحصن قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أقبل رجل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس أبو العشيرة. طبعا لما أقبل لم يقل هذا يعني مواجهة له، وإنما لما راه مقبلا ذكره بهذا الوصف عن بعد. لما جاء وجلس كلمه وانبسط إليه، قال تعجبت رضي الله عنه: إنك قلت ما قلت. فلما دخل ألمت له القول، فقال صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس ابتغاء الشرك. هذا متفق على صحته، هذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. قال الحاكم: هذا أوهمه، فإني علقته ها هنا حفظا. يعني هذه الرواية قد تكون رواية بالمعنى، ونحن قلنا بأن الرواية بالمعنى جائزة بشرط أن يبين، وبشرط أن يكون عارفا بما يغير الألفاظ والمعاني، وبشرط أن يكون مضطرا إلى الرواية بالمعنى. هذه ثلاثة شروط مهمة لجواز الرواية بالمعنى. قال الحاكم رحمه الله: هذا خبر صحيح، وفيه الدلالة على أن الإخبار عما في الرجل على الديانة ليس من الغيبة. هذا قيد مهم جدا، وهو على الديانة. اليوم قد يذكر ذلك على الخيانة، قد يذكر ذلك على الشماتة، قد يذكر ذلك تعصبا وتحزبا، هذا يكون قائله مأزورا مأزوما ولو ظن نفسه على خير وهدى. لابد أن يكون الكلام على الديانة. لذلك من شدة الأمر ماذا قال العلماء؟ قالوا: الجرح إذا حصل بكلمة فالكلمة الثانية لا تجوز، لأن المقصود يحصل بأقل واجب، والواجب هذا، فالزائد عليه إثم. اليوم نرى أن الكلام فعلا انتقل من أن يكون غيبة مشروعة على الديانة ليصبح توسعا بالطعن الشخصي، توسعا في الذم لذات الذم، شماتة وحزبية ضيقة بغيضة ظالمة مظلمة. هذا فرق ما بين أهل الحديث وأئمة العلم الربانيين وبين من تشبه بهم وليس منهم. قال: وأيضا فإن فاطمة بنت قيس لما انقضت عدتها وأرادت أن تتزوج بعد موت زوجها، استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاوية وأبي جهل، وقد تقدما إليها من تأخذ منهما ومن تختار بينهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك يعني فقير، وليست كلمة صعلوك القائمة في أذهان العامة والخاصة اليوم يعني أنه حقير أو أنه لا قيمة له، لا، هذا غير صحيح. الصعلوك هو فقير المال ضعيف القدرة. نعم. وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل، طبعا هذا رواه مسلم، قيل في لا يضع عصاه عن عاتقه أنه كثير السفر، وقيل أنه ضراب للنساء، وقد يجتمعان. وهذا خبر صحيح مستعمل عند الفقهاء، يعني يطبقونه ويستنبطون منه ويمارسون آثاره ونتائجه. وفيه دليل واضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحوالهما على الديانة فلم يكن غيبة. انتبهوا، ركز على كلمة على الديانة، وهذا هو المعيار الأوفى والمكيال الأصفى الذي تنضبط فيه قضية الغيبة الجائزة وغير الجائزة، المشروعة والممنوعة. وأول من وضع الكلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، لما جاءت الجدة تسأل ميراثها، والقصة فيه مشهورة. طبعا يعني من باب الأمانة العلمية على شهرة قصة أبي بكر والجدة، إلا أنها لا تصح، وأحاديثها طويل، لكن تأخرنا ولا نريد أن نطول في الكلام. وهي مروية عند أبي داود في سننه، والترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى كذلك. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس جماعة من الصحابة وقال: هؤلاء الصحابة ابن مسعود وأبو الدرداء وأبو مسعود الأنصاري، والقصة مروية عند الإمام أحمد في كتاب العلل والطبراني في كتاب في المعجم الأوسط. نعم. وقال: قد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لابد من فائدة حتى يفهم الأمر على وجهه. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين بعد أن روى أثر عمر رضي الله عنه في حبسه، يعني منعه، طبعا الحبس ليس المقصود السجن ولكن المقصود المنع، قال: لم يكن عمر بن الخطاب وقد فعل، يعني فعل بمنعهم من التحديث، لم يكن عمر بن الخطاب وقد فعل يتهم الصحابة بالتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ردهم عن تبليغ ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأنه لا يحل لهم كتمان ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولكنه على ما يكون بعده من التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى نزل الحق على لسان عمر وقلبه، وقال: إن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر منهم، فعد عمر من الثقات المتقنين، فعد عمر من الثقات المتقنين الذين شهدوا الوحي والتنزيل، فأنكر عليهم كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجترئ من بعدهم ممن ليس في الإسلام محله كمحلهم فيكثر الرواية فيزل فيها، أو يقول متعمدا عليه صلى الله عليه وسلم لنوال الدنيا، إلى آخر ما قال. إذن مقصد عمر كان ليس المنع لذات المنع، ولكن تعليما للناس ممن يسمعون ويشاهدون ويعاينون هؤلاء الصحابة أن يظنوا أنهم كمثلهم، وإلا هؤلاء الصحابة كلهم عدول، وكما قلنا بالأمس القريب الصحابة هم أمناء الشريعة وهداة الملة وخير الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال: ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني غيره عنه استحلفته، وإذا حدثني صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه. هذا رواه أبو داود في سننه وصححه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. وفي هذا الأثر وعدد من الآثار مروية عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على التثبت، وأن التثبت أمر مشروع، ولا أريد أن أقول أمر واجب. نعم، قد يجب التثبت في بعض الصور، لكنه مشروع في كل الصور. نقول هذا لأننا سمعنا من زمن قريب اسطوانة يكررها بعض الأدعياء أن التثبت بدعة وضلالة، وأن التثبت شك في العلماء وتشكيك بمصداقيتهم، وهذا لو أردنا على طريقة الرياضيات المعاصرة لقلنا هذا التشكيك في الصحابة، لكننا لا نجازي من عصى الله فينا بأحسن من أن نطيع الله فيه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نقول هذا خطأ وهذا باطل. التثبت جائز شرعا وقد يكون واجبا أحيانا، ولا يلزم منه التشكيك في أي حال من الأحوال ولا في أي صورة من الصور. نعم. قال: ثم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هنا عنه مكرر مرتين، قال: كنا نحفظ الحديث، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ، يعني لما كان يتداول و ما متداولا بينهم عن الصحابة، حتى ركبتم الصعب والدلول، يعني سلكتم مسالك شتى متعددة من أجل الرواية دون التثبت الذي كان في العصر الأول عند الحفظ والرواية وما أشبه. ثم عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لغلامه نافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر لما ذكر هذه القصة في ترجمة ابن عكرمة قال لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة، لأن عكرمة رمي ببدعة، لكن الصواب أنه لم يثبت ذلك عنه. وأما كلمة ابن عمر هذه فلا تثبت وليس سندها صحيحا. نعم. قال فأما التابعون وأتباع التابعين فمن بعدهم من أئمة المسلمين فقد عدلوا وجرحوا رواة الحديث ودُبِّن كلامهم في التواريخ ونُقل إلينا بنقل العدل عن العدل. فظهر بهذا الإثمان الذي ذكرناه أن الطريق إلى معرفة الحديث الجرح والتعديل، وأنه ليس بغيبة كما يتوهم عوام الناس. طبعا بشرط أن يكون ذلك على الديانة. نعم. قال الحاكم رحمه الله ولما استدعى الأمير المظفر بهمته العالية. طبعا المظفر وصف وليس باسم، احنا ذكرنا في أول كتاب أن هذا كان قائد الجيش وكان من أهل العلم والرواية، وهو الذي طلب تأليف كتاب الإكليل الذي هذه مقدمته والمدخل إليه. ولما استدعى الأمير المظفر بهمته العالية الإشارة إلى الصحيح والسقيم من الأخبار المخرجة في كتاب الإكليل. نعم، يعني لا يتكمل الفائدة من العلم إلا بتمييز الصحيح من الضعيف، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله في الصحيح غنية عن الضعيف، أو في صحيح الحديث غنية عن سقيمه، هذا حرف كلامه، في صحيح الحديث غنية عن سقيمه. كيف تعرف الصحيح إن لم تعرف الضعيف والسقيم؟ فوجب بذلك هذا التمييز وهذا التوضيح الذي ذكره ذلك الأمير المظفر رحمه الله. قدمت هذه الخطبة مستدلا بها على ما وفق له من الإصابة وسميتها المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل. الخطبة هذه هي مقدمة فصارت كتابا، ويشاء الله أن تحفظ المقدمة والكتاب إلى هذه الساعة في حكم المفقود، لكن هذه مقدمة أيضا نافعة ومباركة وفيها من الفوائد ما سمعتم. نعم. قال لتعلم أن معرفة الصحيح والسقيم من الأخبار المروية علم لا يستغني عنه عالم. هذه كلمة رائعة جدا، يعني تكاد تكون فائدة الكتاب. لتعلم أن معرفة الصحيح والسقيم من الأخبار المروية علم لا يستغني عنه عالم. وثمة فائدة أخرى نستقيها من هذه الكلمة، إذا أردنا أو إذا تذكرنا أن كتاب الإكليل أصله في السيرة، وهذا رد، هذه الكلمة رد على من فرق بين مرويات السيرة ومرويات عموم السنة مما ليس سيرة، فتهاون من تهاون بمرويات السيرة وقالوا لا يشدد في مرويات السيرة كما يشدد في مرويات الأحكام والعقائد، وهذا غير صحيح. كل ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة مروية يجب تمييز الصحيح من السقيم فيها، كما قال الإمام المؤلف رحمه الله. قال وأنا ممتثل لمشيئة الله سبحانه وتعالى ما رسمه بعلي، يعني ما رسمه، يعني ما طلبه وما حرص عليه، جعل مازن تدل على كل حديث منها على ما شرحته في أول هذه الرسالة. تذكرون عندما ذكر الوجوه العشرة للصحة، هي الوجوه التي بنى عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فلقد أسعدنا غاية الإسعاد أن كان بيننا شيخنا العزيز على قلوبنا جميعا فضيلة شيخنا علي بن حسن الحلبي، زاده الله توفيقا على ما بذل ويبذل في الدفاع عن الحق ونشر الدعوة السلفية صافية نقية، وكان الله له على ما يلاقي ويتحمل، فالشكر له منا جميعا، ونسأل الله تعالى لشيخنا المزيد من التوفيق والسداد. كذلك يتشرف مركزكم، مركز الإمام الألباني، باستضافة الإخوة طلبة العلم من كل حدب وصوب، ويتمنى لهم تحصيل العلم النافع والزيادة منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبناء على رغبة إدارة المركز، تفضل شيخنا بوضع ختمه الكريم على شهادات الحضور للطلبة الأعزاء، وليتفضل شيخنا علي الحلبي بتوزيع هذه الشهادات على أصحابها مشكورا مأجورا، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا شيخ. جلال إبراهيم الخليل المستمرين. سريع. نبي محمد عليه العالم. عمران علي عبد الله ربيع. والإخوان النعيم ديربي جزاهم الله خيرا. ركان قاسم الدردون. ركان من الرمثة. برهان جمال الشيخ. محمود تركي زين. دليلي من وراء النهر. دليلي من طرف النهر الآخر. جليبي بشوري. خليل محمد الغويري. علي محمد البلد. نو غراما محمد أيوب. عبد الكريم مراد عبيد. بلال منير البرمامي. محمد رضا الدر. علي محمد الفضيل اللي مش موجود راحت عليها دلوقتي. منتصر لله عبد الرحمن. محمود خالد احمد بدران. محمود خالد. عمر عبد الله الزعمي. سامي المصطفى عبي. عمر كذا. طيب. محمد عمر الراك. حازم محمد العدوي. عمر عبد الخالق ابو رزق. عبد الله محمد اليمان. حسام الكبير التر. شيخنا أجل بدأ حسن. جزاكم الله خيرا.